إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة. زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه. فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين. فعلى قائل هذا القول غضب الله. فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهم أخبث الأقاويل، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده عن الهدى. والقدرية وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة والمعتزلة، وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. والبكرية وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقراط والدانق، الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج. والجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته. وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. والواقفة وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. واللفظية وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. والرافضة وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة، وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله. والسبائية وهم رافضة كذابون، وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأمة. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. والزيدية وهم الرافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة،

فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة وقبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف. أنفوا قدرة الله عن خلق أنفوا قدرة الله عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب. افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة وكذبت الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسم إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتم وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم والله أولى بالتعير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكذبت الخوارج في قولهم، بل هم المرجئة ويزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كفار. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه. وما توفيقنا إلا بالله. باب في الإيمان. سئل أحمد عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص. قيل: ويستثنى فيه؟ قال: نعم. قلت: من زعم أن الإيمان قول وعمل أليس هو مرجئ؟ قال: نعم. وسألت إسحاق عن الإيمان فقال: قول وعمل ويزيد وينقص. وسألت علي بن عبد الله قلت: ما قولك في الإيمان؟ قال: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، على هذا أدركنا العلماء. وسألت يحيى بن عبد الحميد عن الإيمان فقال: أدركت المشايخ، فذكر شريكا وأبا الأحوص وحماد بن زيد وقيسا يقولون الإيمان قول وعمل. قلت أنا له: يزيد وينقص؟ قال: نعم، ويزيد وينقص. وسمعت عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: الإيمان قول وعمل ونية، وقال: على هذا أدركنا أهل العلم. قال عباس: الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينقص. وأقول: مؤمن إن شاء الله وليس بشك. حدثنا عباس قال: سمعت أبا الوليد يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وسمعت محمد بن أبي بكر المقدمي يقول: وأنا أقول الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينقص. حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا يوسف بن أصباط قال: كان سفيان يقول: الإيمان يزيد وينقص. سفيان ها هنا الثوري. قلت: وكيف يزيد وكيف ينقص؟ قال: يزيد بأداء الفرائض وينقص بترك الفرائض. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل. وقال أحمد: بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. حدثنا عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال سمعت الأوزاعي يقول أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة ولا يفرقون بين الإيمان والعمل ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. قال وسمعت الأوزاعي يقول الإيمان والعمل كهاتين. وقال بإصبعيه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. حدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال سألت هشام بن حسان ما كان قول الحسن في الإيمان؟ قال كان يقول قول وعمل. قلت فما قولك أنت؟ قال قول وعمل. قال وقال مالك بن أنس الإيمان قول وعمل. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الإيمان قول وعمل. قال وحدثني رجل من أهل البصرة يقال له أبو حيان قال سمعت الحسن يقول لا يصلح قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بسنة. قال وقال الفضيل بن عياض الإيمان قول وعمل. قال وكان المثنى بن الصباح يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان سفيان الثوري يقول الإيمان قول وعمل. حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهير بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. حدثنا أحمد قال حدثنا هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 99 شعبة أعظم ذلك قول لا إله إلا الله وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أحمد قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص. قال وكذلك كان سفيان يقول. سمعت إسحاق قال سألت سفيان بن عيينة فقلت ما تقول في الإيمان أيزيد؟ قال سفيان أو أحد يستطيع رد هذا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى وزدناهم هدى وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فتلا آيات احتج بها وتعجب ممن لم يقل بها. فقلت له ما الإيمان؟ أهو قول وعمل؟ فقال نعم هو قول وعمل ومن يشك في هذا. وسمعت أبا إسحاق الرمادي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. فقالوا يا أبا محمد أيزيد وينقص؟ قال ما زاد شيء قط إلا نقص، ألا تسمع الله يقول فزادهم إيمانا فما زاد شيء قط إلا نقص. قال سفيان وقال أبو الدرداء ما الإيمان إلا كقميص أحدكم ينزعه مرة ويلبسه أخرى. قال أبو إسحاق وأنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذلك أدركت الناس الذين أثق بهم. حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبد الله بن يسار السلمي قال الإيمان يزداد وينقص في كذا وكذا إنه من كتاب الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيفة بن عبد الرحمن الجزري يقولان الإيمان يزداد وينقص. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا يعني تفقها. حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله عن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. سمعت بشار بن موسى الخفاف يقول الإيمان قول وعمل ونية ويزيد حتى يكون أعظم من الجبل وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قلت ويستثنى فيه؟ قال كل شيء بمشيئة الله. حدثنا أحمد بن حنبل قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال يحيى الإيمان قول وعمل. وقال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. وحسن يحيى الزيادة والنقصان وراءه. وحسن يحيى الزيادة والنقصان وراءه. وسئل أحمد بن يونس وأنا أسمع عن الإيمان فقال هو قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض.